لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. قاعدة أخرى من قواعد السعادة تتمثل في قول الله تعالى: ولن يخلف الله وعده. وهذه الآية أو هذا الجزء من الآية قد جاء في سياق تهديد الكفار الذين قابلوا الدعوة إلى الإسلام بالتكذيب والجحود والاستهزاء والسخرية. قال الله تعالى: وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين إلى آخر الآية. ثم قال سبحانه: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فهؤلاء الكفار لو كانوا قد كذبوك وسألوا تعجيل العذاب واستهزأوا بذلك، كما قال الله عنهم: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، وكما في هذه الآية وفي غيرها، إن كانوا قد فعلوا ذلك فإن الله عز وجل لن يخلف وعده. فإذا وعد سبحانه بنصر رسوله ونصرة الإسلام ورفعة المسلمين فإن ذلك كائن لا محالة. ليس معنى أنه تأخر أنه لن يأتي، بل وعد الله لابد أن يتحقق. وهذه الآية لا تختص بهذا المعنى الذي وردت في سياقه، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والشأن في تحقيق العباد للأسباب التي وعدهم الله عز وجل على التمكين معها وبها. فإذا حقق العباد ما أمرهم الله عز وجل به وقاموا بالعبودية على الوجه الأكمل، حقق الله عز وجل ما وعدهم به. وهذه القاعدة من أعظم ما يجدد الفأل في نفوس أهل الإسلام في الثبات على دينهم ومنهجهم، بل وتزيدهم يقينا بما عليه أهل الكفر والملل الباطلة من ضلال وانحراف. فالمؤمن إذا تأمل وتدبر في ثنايا هذه الوعود فإنه يزداد يقينا فيما قدره الله عز وجل وما وعد به، لأن الله لا يخلف وعده. وهذا كما ذكرنا من أعظم أسباب حصول الثبات لدى أهل الإسلام وكذا تحقق السعادة، لأنهم قد وعدوا بالنصر ووعدوا بالرفعة والعز والتمكين في الدنيا والآخرة. يعني تفكروا معي مثلا في قول الله تعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر. هذه في سورة مكية، والحديث إنما هو عن غزوة بدر وهزيمة المشركين. هل لما نزلت هذه الآية تردد وتذبذب البعض وقال: كيف سنهزم القرشيين وكيف سيكون ذلك؟ وإنما أيقنوا في وعد الله فحقق الله عز وجل لهم ذلك، وقاموا بما أمرهم الله عز وجل به من العلم والعمل والدعوة، فأخذوا بالأسباب وفوضوا الأمر لله عز وجل فنصرهم الله. بل في غزوة بدر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة ليلة المعركة: هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، هذا مصرع فلان، أي المكان الذي سيموت فيه، فما جاوزوها. بل في المكان الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم تحقق ما وعد به صلى الله عليه وسلم، وهو مطارد مهاجر من مكة صلى الله عليه وسلم. كان أن خرج خلفه من الذي طارده؟ سراقة، نعم، سراقة بن مالك رضي الله عنه، وكان على غير الإسلام. فلما لحق به وعده النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيلبس سواري كسرى. تأملوا في هذا الوعد، وعد من رجل مطارد ليس معه من أسباب القوة والنصر شيء يرى، ومع ذلك يعد هذا الرجل الذي يطارده بأنه ستفتح بلاد كسرى وتؤخذ كنوز هذا الرجل، وكان أن يلبس سراقة بن مالك رضي الله عنه سواري كسرى. وانظر لليقين والإيمان الذي في قلب هذا الرجل، إذ لما فتحت بالفعل سواري كسرى، لما فتحت بلاد كسرى أتى عمر رضي الله عنه بسواري كسرى وأعطاهم لسراقة، وتحقق وعد النبي صلى الله عليه وسلم. هل رأينا مثلا سراقة يستبعد هذا الكلام ويقول متى هو وأن يتحقق ذلك ونحن صفاتنا؟ لا، هذا الشك إنما هو من حال المنافقين الذين كانوا أثناء غزوة الأحزاب يقولون مستهزئين: محمد يعدكم أنه سيفتح كسرى، بلاد كسرى وقيصر، وأحدنا لا يأمن على نفسه ولا أن يذهب إلى الخلاء، أو كما كانوا يقولون. هذا حال المنافقين الذين لا يقين لهم ولا إيقان لهم في موعود الله وموعود النبي صلى الله عليه وسلم. أما المؤمن الحق فلديه من اليقين والإيمان في وعد الله ووعد النبي صلى الله عليه وسلم ما يدفعه للعمل والأخذ بالأسباب، وألا ييأس أبدا مهما احلولكت الظروف والأحوال والدنيا من حوله، بل يعمل على يقين من نصر الله عز وجل. وكذا وهو صلى الله عليه وسلم مع الصحابة يحفرون الخندق، فاعترضتهم كدية لا تعمل فيها المعاول، فكان أن أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى ونزل وضربها حتى صارت كثيبا أهيل، وبشرهم بأنه ستفتح بلاد كسرى وبلاد الروم وكذلك اليمن، وبالفعل فتحت وصارت كنوزها إلى بلاد إلى أهل الإسلام. ثم بشر صلى الله عليه وسلم بأن عصابة من أمته تفتح بلاد الهند، وبالفعل تم ذلك وكان. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن مدينة القسطنطينية ستفتح وفتحت بفضل الله تعالى، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن رومية ستفتح، أي روما عاصمة النصرانية، وستفتح لأننا نوقن في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن دين الإسلام سيبلغ سائر البقاع وشتى البقاع على وجه الكرة الأرضية، فقال: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. كل مكان بلغه ليل ونهار على مستوى الكرة الأرضية سيبلغه هذا الدين. لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل به الشرك أو الكفر وأهله، حتى لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن الوعود كثيرة، والله عز وجل لا يخلف وعده، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا وعد بشيء أيضا فإن هذا الوعد لابد أن يتحقق، لأنه وحي من الله عز وجل. ولكن في ظل هذه الظروف التي نراها، الظروف الصعبة التي يمر بها أهل الإسلام، فأنت تكاد لا ترى جزءا أو موضعا على سطح الأرض إلا وتجد فيه اضطهادا لأهل الإسلام وللمسلمين، وأسفكا لدمائهم وتضييقا عليهم. لعل البعض حينما يرى ذلك يحصل عنده نوع اضطراب أو ضعف يقين، ونقول إن حصل ذلك فإن الله عز وجل قد أخبر أنه حدث عند بعض أتباع الرسل بالفعل، كما في قوله تعالى: ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. وفي الآية الأخرى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. فهذه الآيات تحكي حالة عارضة تمر ببعض الناس أحيانا، وربما يكون لديه شيء من الاستعجال، ولكن ليست الحالة الدائمة، ليس هذا هو الأصل عند أهل الإسلام. لا يشك أهل الإيمان في وعد الله ولا في وعد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الآيات وتلك الوعود التي ذكرناها تطمئن المؤمنين وتزيل هذا اليأس العارض الذي ربما يسيطر على البعض، وتدفعنا دفعا إلى أن نجتهد في الأخذ بأسباب الإصلاح والتغيير، أن نصلح أنفسنا أولا، وأن نصلح من حولنا، وأن نسعى في إصلاح مجتمعاتنا. فلا أن نشعل شمعة أفضل من أن نظل نلعن الظلام. نجتهد في تحصيل العلم النافع والعمل به، ونجتهد في العمل الصالح في إحسان الفرائض وإتباعها بما تيسر من النوافل، نجتهد في أعمال البر والخير ومساعدة الناس والكون في حاجتهم، نجتهد في دعوة الناس إلى الله سبحانه وتعالى مهما كانت الظروف ومهما كانت التضييقات، فإن حالنا ليس كحال النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان هو وأصحابه يبيتون في الحديد أي في السلاح من كثرة التهديدات القرشية، بل حتى وهم في المدينة كذلك، وبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن النصر آت وبأن التمكين قادم، وقد كان بالفعل ما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم وسيكون ما بشرنا به. ولكن انتبه لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فأخذك بهذا الدين بقوة ونصرتك لهذا الدين وقيامك بما أوجب الله عز وجل عليك ثبات لك على دينك، وكذلك نصرة من الله عز وجل لهذه الأمة على أعدائها، لأن الله عز وجل لن يخلف وعده. نسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام ويعز المسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يرزقنا العافية واليقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.